يقول بعض الإخوان يجعل أذكار الصباح والمساء قراءة البردة ونحوها من القصائد التي في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يزعم فيها مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعضهم يقرأها كل يوم جمعة، ما حكم هذا الفعل؟ نعم. أذكار الصباح والمساء بينها لنا الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، لو أردت أن تستقصيها كلها لطلعت الشمس وأنت لم تنتهي منها، ولكن على الأقل تقرأ البعض منها. ووقتها في المساء من بعد العصر إلى الليل، ووقتها في الصباح من بعد طلوع الفجر إلى الضحى أو إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأفضل لها. ولو فاتته قرأها في أي وقت، شأنها شأن قضاء صلوات النوافل التي كان يقضيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حددت تلك الأذكار، فلسنا بحاجة إلى من يأتي بأذكار جديدة من عند نفسه. فأما قراءة قصيدة البردة فهذا غلو، وفيها أبيات شركية، هذا من الذي يستبدل الخير بالشر. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا يجوز لك أن تترك المسك والعنبر وتأخذ بالزبالات وتأخذ بالجعلان وتأخذ بالشركيات. لا يجوزك أن تذكر الطيب وهو نفحات الرحمة المتمثلة فيما شرع الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في من الأذكار. أنا أضرب لك مثال أذكار الصلوات فقط، لو أنك قرأتها عظيمة جدا، تستغفر الله ثلاثا ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي المغرب والفجر 10 مرات، وتقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تسبح الله. والتسبيح له 4 صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا من لطف الله، وبحسب ظروف الشخص، قد يكون الشخص خلفه ظروف فيضطر إلى استخدام العدد الأقل، فقد ورد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر، كل واحدة 10 مرات، وورد كل واحدة 11 مرة، وورد أن تقولها 33 مرة، سواء أجملتها فقلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا الله أكبر، كل واحد 33 مرة، وتختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصيغة الرابعة أن تقول 25 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 25 مرة، كل هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيها فعلت أجزأك ذلك، لا شك أن بعضها أفضل من بعض، لكن أيها فعلت أجزأك ذلك. ثم تقرأ بآية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وفي الصباح والمساء 3 مرات بالنسبة لقل هو الله أحد والمعوذتين. هناك أذكار أخرى في الصباح والمساء، منها أن تقول في المساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، في المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وفي الصباح تقول وإليك النشور. في تقول اللهم بك أمسينا اللهم إني أمسيت اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك. لا الآخر هذا أصح منه, يريد أن نذكر الثابتة. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها, وأعوذ بك من شرها وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار, اللهم أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وفي المساء تقول, في الصباح تقول اللهم أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده, أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وكذلك تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم كم مرة؟ ثلاث مرات في الصباح والمساء. تدعو بدعاء بسيد الاستغفار صباحا ومساء, من قاله حين يمسي فهو في فمات من ليلته دخل الجنة, ومن قاله حين يصبح فمات من ليلته دخل من يومه دخل الجنة, وهو سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا بعض الأذكار, وأحيلكم إلى عدة كتب. أما الكتب المطولة فمنها أبواب في السنن والصحيحين, ومنها أذكار الأذكار للإمام النووي المحقق, خذ المحقق, ومنها تحفة الأخيار فيما صح من الأذكار لشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز, ومنها حصن المسلم للشيخ سعيد ابن وهف القحطاني, ومنها صحيح ومنها الكلم الطيب لشيخ الإسلام وشرحه الوابل الصيب, وقد اختصره اختصارا رائعا شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بعنوان صحيح الإيش؟ الكلم الطيب. فاقتنوا بعض هذه الكتب واحفظوا منها أذكار الصباح والمساء. هذا ومن ذلك مثلا من أذكار الصباح والمساء من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان كعدل عشر رقاب ورفعت له 100 درجة وحطت عنه 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص فعل مثل ما فعل. سبحان الله, هذه خيرات, كنوز كنوز. كنز الجنة ما هو؟ كم جملة؟ كم جملة؟ جملة واحدة كنز بكنوز الجنة. ما هو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تقول يا حول, ها؟ بعض الناس يقول يحول, هذا لا يجوز. وبعضهم يقول لا حول الله, يعني كأنه ينفي الحول عن الله. لكن قل كنز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله, هذا كنز الجنة. اسمع مثلا لقول النبي من الأذكار المطلقة سبحان الله, من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب خير مما طلعت عليه الإيش الشمس, لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كلمتان ثقيلتان في الميزان, خفيفتان على اللسان, حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله كم؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا, هذه كم تستغرق منك؟ دقيقة ونصف, دقيقة ونصف. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده, دقيقة ونصف تأخذ كم يحط عنك؟ كل خطاياك الصغائر ولو كانت مثل إيش؟ زبد البحر. مثل زبد البحر. هذه كنوز يا أخي, هذه حروز، كنوز وحروز وحصون تتحصن بها بإذن الله. أهي خير أم شجرة الزقوم؟ قصيدة البردة هذه مثل شجرة الزقوم، صحيح بعضها مدح لا بأس به وثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها أبيات ماذا؟ شركية. ثم هل هي أذكار حتى تترنم بها كل فجر وكل مغرب؟ نعم، المدح الذي ليس فيه غلو يجوز، كما مدح حسان ومدح كعب بن زهير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما خرجوا عن ماذا؟ عن المألوف. ما قالوا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، لأن هذا ماذا؟ شرك بالله. ولم يقولوا وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، لأن هذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن اعتقده. ولم يقولوا إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، بل اسمع ماذا قالوا، اسمع يعني نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، قوله يعني أشياء أبيات ما تخرج عن المألوف، ما خرجت. عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، هجوت محمدا برا أمينا أمين الله شيمته الوفاء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء، فخيركما لشركما فشركما لخيركما الفداء، إلى غير ذلك. هذا هو المدح الصحيح. أما يا أكرم الخلق ليس مدح، وإنما هو عبادة. يا أكرم الخلق عبادة وليس مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم. قصيدة البردة فيها غلو، فيها شرك، فيها بعد عن الله سبحانه وتعالى، فاحذر يا عبد الله. زرت رجلا في حاجة ما، عنده كتب مخطوطاتها، بعض المخطوطات القديمة، فلفت نظري أن عنده من الكتب النادرة ما لا توجد عند غيره، وتكاد تكون جميع مكتبات الدنيا عنده. لما دخلت بيته وإذا بالصوت أمامي، وإذا بها قصيدة البردة تغنى بصوت امرأة ماردة، بصوت امرأة يعني حشفا وسوء إيش كيلة، كما يقول بعض إخوان المصريين، تلم المتعوز على إيه، على خايب الراقة. ها كيف يعني؟ صوت امرأة وشرك مجتمع إلى بعضها، وفي وسط هذه الكتب كتب العلم يمينك مصاحف وكتب، أمهات الكتب عند هذا المسكين، وعنده شيء من العلم، هو عنده شيء من العلم، لكن والعياذ بالله ما استفاد من علمه. يغني وإذا به هو يصوت مع تلك المرأة، يا أكرم الخلق إلى آخره، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من الشرك وأهله. انتبهوا، هذا شرك، هذا هو الشرك بعينه، احذروا. كذلك من يقرؤون ما يسمى بصلاة الماتح، مدر الفاتح، هذه صلاة الماتح هذه يزعمون أنها وحي نزلت على رجل عميل الاستعمار الفرنسي قبل قرنين من الزمن، وإنها يقول إنها أنه أخذها عن الله مباشرة، كما يقول أصحاب الطرق المبتدعة الضائعة، يقولون أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علما عن الحي الذي لا يموت. ما شاء الله، جاءهم الوحي بعد محمد، كذبوا ورب الكعبة، إنما هو الشيطان ألقى إليهم تلك الأماني، الشيطان ألقى إليهم تلك الأماني وتلك الترهات التي اعتقدوها وحيا. بعضهم يقول لك لا، هذه جاء بها الخضر، الخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله، والخضر مات كما مات غيره عليه السلام، هو من أنبياء الله، هذا هو القول الصحيح أنه نبي. ولم يأتي الخضر ليقابل أبو العباس وأبو فلان وأبو فلان وأبو فلان، لا، هذا كله كذب، كل هذا دجل. الخضر لا يلقى أحد ولا يوحي إلى أحد عليه السلام، أبدا، والله لا يقابل أحد أحدا. يقول لك شيء إيش عنده العلم اللدني الذي ليس عند موسى. سبحان الله، عند موسى ما ليس عند الخضر، وعند الخضر ما ليس عند موسى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كل واحد خصه بعلم. ومع هذا أليس موسى هو الأفضل؟ موسى من أولي العزم من الرسل، كليم الله. أما تأتيني في آخر زمن تقول لي الخضر الآن يجي ويقابل الشيوخ، شيخ الطريقة جلس مع سيدنا الخضر وقال له كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، والله وتالله وبالله إنه الكذب، والله إنه الكذب، وأنا أتقرب إلى الله بأن أقول إنه كذب. ما عندهم إلا الكذب. أصحاب الطرق يخدعون الناس، لكن هناك نقطة أرجو أن تتنبه لها. قد يأتي أصحاب الطرق ببعض الخوارق والخزعبلات، قد يخدمهم الشياطين فيرونكم بعض الإيش؟ خوارق. بعض الخوارق السحرية. قل والله فلان فلان أنا رأيته يطوف بالكعبة وهو جالس في بيته، ما راح ولا جاء، والله ما طاف، وإنما رأيت الشيطان. قد يقول قائل طيب الشيطان يدخل الكعبة؟ نعم قد يدخل، يلبس كما دخل على النبي أين؟ هنا في هذا المحراب، دخل عليه وخنقه صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد لعابه أين؟ على يديه. وقال لولا ما كان من أخي داود لربطته في سارية المسجد يلعب به غلمان المدينة. لولا ما كان من أخي سليمان، نعم وليس داود، فهمتم؟ لكن هذا الدجل يقول لك والله الشيخ قبة الشيخ تنزل مطر من فوق، إنما ذلكم الشيطان صعد فبال عليكم من أعلى وأنتم تصدقونه. والله وتالله الشيخ ما ينزل مطر أبد، المطر من عند الله، طرنا بفضل الله ورحمته، لا بنوء كذا ولا بنوء كذا ولا ببركة الشيخ فلان ولا علا. انتبهت؟ يقول لك الشيخ بركة، لمسة بركة، ونخامة بركة، وريالة بركة. ليه؟ تعال يا ابني، تقول لك العجوز أمك ولا جدتك، تعال يا ابني احنا جبنا الشيخ اليوم نريد منه البركة، اجلس يا فضلت الشيخ اجلس في هذا الصحن، ويأتون بالماء ويصبونه على رأس الشيخ مرورا بنخامته وفمه وعورته وأذاه وقذارته، ثم يلزمون الأبناء الصغار المساكين بأن يشربوا من هذا الذي ربما وجد فيه قطع من البراز، براز الشيخ. نعم إن الله لا يستحي من الحق، أنا لا أريد أن أكتمكم علما مما يفعله هؤلاء. عرفتم كيف؟ ولو سألنا بعض الإخوة الموجودين الذين من الله عليهم بالهداية، قالوا أخبرني من أخبرني منهم بأنه وجد هذا في صغره، وأن أمه وجدته ألزمته بأن يشرب من هذا الصحن الذي استحم فيه الشيخ علشان يعطيهم البركة. ناهيك على أن البعض يفعل ما هو أعظم من ذلك، فتزف العروس إلى الشيخ قبل أن تذهب إلى عريسها، نعوذ بالله من غضب الله. هذا من الإسلام؟ هل هذا من دين الله؟ لا والله. يقول لك والله يا شيخ احنا في البلد الفلاني في شارع اراد ان يفعله البريطانيون، ولكن في قبة الشيخ تعترض ايش الشارع القبر، هدموها، رجعوا الصباح لقوها مبنية، هدموها مرة اخرى، رجعوا مرة اخرى وجدوها مبنية. انا لا استبعد انها تبنى، لكن من الذي بناها؟ الشياطين، ليستمر هؤلاء على عبادة هذا الضريح، ليستمر هؤلاء على عبادة هذا الضريح. وكثير وكثير، لا نريد أن نطيل في ضرب الأمثال بهذا الهراء الذي يدمي القلب، والله يدمي القلب. على المسلمين أن يعودوا إلى الله، أن يعودوا إلى ربهم، لا إلى البردة ولا إلى الشيخ فلان ولا إلى بركة الشيخ فلان. اتقوا الله تبارك وتعالى. كنا في بلد ما من بلاد المسلمين في غرب أفريقيا، فتوفي رجل فدخل شيخ الطريقة جلس أمامنا، نحن جئنا عادي يعني كأي مسلم نريد أن نشيع، صلينا عليه، لا نعرف أن هذه الطقوس موجودة. فلما دفن ووقفنا عنده قليلا قال شيخ الطريقة: الآن الشيخ فلان شيخ الطريقة الذي هلك قبل سنين الآن جلس بينه وبين منكر ونكير يحاج عنه. ما شاء الله، يحاج عنه، يجلس بينه وبين منكر ونكير، أنت تعلم الغيب. ركب معه أحد الإخوة في الطائرة بعدها بيومين، فقال له أظهر له أنه كأنه يوافقه، قال: يا شيخ نحن من تلاميذك، لكن أنا أسأل سؤال، عندما نقول للناس إن مثلا إن فلان جلس بين الميت وبين منكر ونكير، ألا ترى يا شيخ أننا نضحك على الناس؟ قال: والله يا ابني ما تقوله صحيح، لكن نحن عندنا ثدي نرتضع منه، لو تنازلنا عن هذه الأمور لانقطع ذلك الثدي. الله أكبر، صلى الله العافية والسلامة. ولذلك شيوخ الطرق هم أغنى الناس، أحدهم مليونير يقرض الحكومة في بلده، والله يقرضها، الحكومة تقترض منه. الله يحفظنا وإياكم بحفظه، وإلى لقاء إن شاء الله غدا صباحا نكمل الحلية.